بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي المسائل في الباب السابق، وأيضا بقي مسألة مهمة وهي ما يتعلق بالتوسل، فإن الشفاعة والاستشفاع والتوسل، مسألة التوسل والشفاعة يذكران معا، وهما من أهم الأسباب التي جعلت كثير من الناس يضل في هذا الباب. التوسل باختصار، طبعا تكلم فيه الناس بكلام كثيرا طويلا، وألفت فيه مؤلفات، وشرق الناس فيه وغربوا، لكن حقيقة لو أردنا أن نعيد التوسل إلى أصله فإن نرجع إلى معناه اللغوي ومعناه الاصطلاحي، وبالتالي ثم حكمه، فإذا تبين حكمه بعد ذلك تبنى النتائج عليه. فالتوسل في اللغة هو التوصل أو الوصول إلى الشيء، وفي الاصطلاح هو القربة، الاصطلاح هو التقرب، الاصطلاح هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أو القرب من الشيء، بل هو جاء لفظة الوسيلة، جاءت لفظة الوسيلة في القرآن والسنة للقربة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هو ذا المعنى، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن التوسل يكون عبادة، التوسل يكون عبادة. وإذا ثبت أن التوسل عبادة فإنه يجب أن يكون وفق الاصطلاح الشرعي أو المفهوم الشرعي. ومن المعلوم أن التوسل قد ورد في الشرع، لكن وهو عبادة، وإذا كان عبادة فالأصل في العبادة المنع، إذا كان عبادة فالأصل في العبادة المنع، وبالتالي نقول إن التوسل ممنوع مطلقا إلا ما ورد الشرع به. ولو بحثنا عن الشرع والأدلة الشرعية وما أباحته من التوسل لوجدنا أن التوسل ينحصر في التوسل المباح والتوسل المشروع، ينحصر في أمور منها التوسل أولا بالإيمان بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته، الإيمان بالله عز وجل والإيمان بأسمائه وصفاته واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه أعظم الوسائل. والنوع الثاني التوسل بدعاء الرجل الصالح، التوسل بالأشخاص مخصوص، التوسل بالأشخاص مخصوص بالدعاء، دعاء طلب الدعاء من الرجل الصالح أو من الشخص الذي تظن صلاحه، ولا يجوز التوسل من الأشخاص بغير هذا، لا يجوز التوسل من الأشخاص بغير طلب الدعاء منهم، إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في التبرك مثلاً بما انفصل عنه عليه الصلاة والسلام. أما التوسل به أو بغيره فإنه إنما يكون التوسل بدعاء. فكل توسل ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو توسلهم بدعائه، توسلهم بدعائه. و النوع الثالث التوسل بالأعمال، بأن يدعو الإنسان ويتوسل بعمله الصالح، توسل بعمله الصالح، أن يتوسل بعمله الصالح مثل قصة أصحاب الغار. فهذه ثلاثة أمور ثبت الشرع بجواز التوسل بها ومشروعية التوسل بها، وغير ذلك لم يثبت، غير ذلك لم يثبت. النتيجة أن نقول كل توسل غير هذه الثلاثة فإنه يحتاج إلى دليل، فإن جاء بدليل فعلى العين والرأس، وإن لم يؤتى بدليل فبيننا وبين هذا المستدل أو هذا القائل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فما لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة فإنه لا يجوز العمل به. إذن باختصار نقول إن التوسل في الاصطلاح الشرعي هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إذن فهو عبادة، وإذا ثبت أنه عبادة فالأصل في العبادة المنع، فنقول التوسل في الشريعة ممنوع. لكن ننظر إلى النصوص الشرعية فنجد أن النصوص الشرعية دلت وأباحت وجازت التوسل بثلاثة أمور، التوسل بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، والنوع الثاني التوسل بدعاء الرجل الصالح فقط، لا بذاته ولا بجاهه ولا بمنزلته، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غيره من الصالحين. والنوع الثالث التوسل بالعمل الصالح، يتوسل ببره لوالديه، يتوسل بإيمانه بالله عز وجل، يقول باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا عمل صالح يتوسل به. هذه ثبتت النصوص بها، وغير ذلك يحتاج إلى دليل. فمن جاء بدليل غير هذه الثلاثة على غير هذه الثلاثة فعلى العين والرأس، لكن لا يوجد دليل البتة يدل على جواز التوسل بغير هذه الأمور الثلاثة، بالإيمان وبدعاء الرجل الصالح وبالعمل الصالح، والله تعالى أعلم. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر التوسل، لأن التوسل يعني إذا بطلت الشفاعة وطلب الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى فالتوسل كذلك من باب أولى. يبقى مسألة أخيرة، وهي خلط الناس أو كثير من الناس بين التوسل والشفاعة، فيطلقون يعني التوسل الشرعي على الشفاعة، فيقول يطلبون الشفاعة من الغير ونقول نحن نتوسل بهم، هذا غير صحيح، يعني لأن هناك فرق بين الشفاعة والتوسل. الشفاعة هي أن يأتي شخص لشخص ويطلب منه أن يشفع له عند الغير، وأما التوسل فإنه لا يحتاج إلى شخص ثالث، وإنما يتوسل مباشرة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ويذكر عملا صالحا أو إيمانا بالله سبحانه وتعالى يطلب من الله سبحانه وتعالى به. فهذا الفرق. الأمر أخير أيضا، نجد أن في الاصطلاح أو في مفهوم السلف والصحابة رضوان الله عليهم أنهم يطلقون الشفاعة على الدعاء، وهذا معنى صحيح، وقد دلت اللغة العربية على أن الشفاعة نوع من أنواع الدعاء، ولذلك قد تجد في النصوص أن بعض الصحابة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اشفع لي، أي بمعنى ادعو لي. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما من رجل يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، والمعنى إلا قبل الله دعاءهم منه. فهم يدعون، هم يدعون ويطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويغفر له، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، وهذا معنى لغوي صحيح، فإن الشفاعة تطلق على الدعاء، ولا يصح الخلط بين هذا وهذا، فلا تطلق التوسل على الشفاعة والاستشفاع، ولا أيضا يراد يراد بها المعنى الخاص. أما المعنى العام فالتوسل دعاء والشفاعة دعاء، فيداخل تحت أنواع الدعاء، والله تعالى أعلم. وبذلك تبطل جميع شبه من تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة التي تطلب من غير الله سبحانه وتعالى. الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله، وهذا طبعا ذكر أقسام الشفاعة أنها تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، وهذه أنواعها. وأما يعني ما ورد في اليوم الآخر من أنواع الشفاعات فهي كثيرة، منها ثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي شفاعته في الموقف، وشفاعته في افتتاح الجنة، وشفاعته في عمه عليه الصلاة والسلام. وبقية الشفاعات فإنها عامة بينه وبين الشافعين كلهم من الأنبياء والصالحين وغيرهم، كشفاعة الشافعين لقوم استحقوا أن يدخلوا الجنة النار أن لا يدخلوها، وقوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، وشفاعة بعضهم لبعض في الجنة برفع الدرجات، وغير ذلك من أنواع الشفاعات. نعم. أحسن الله إليكم. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. المثبتة هي التي توفر فيها شرطين، وهي التي تطلب من الله عز وجل، توفر فيها الرضا والإذن، وهي التي تطلب من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمقصود بالنائب المقام المحمود وهي كشف الموقف، كشف الموقف، وهي التي يتخلى عنها الأولون والآخرون وتنتهي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وممن يتخلى عنها أولو العزم إبراهيم وموسى عليه الصلاة عليهما الصلاة والسلام، وكذلك قبله نوح آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم تنتهي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. والمقصود بهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى، وهي التي تسمى المقام المحمود الذي قال الله عز وجل عنه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي التي يتخلى عنها الأولون والآخرون، وهي أيضا هي التي يأذن الله عز وجل فيها بالحساب، وهي غير شفاعته عليه الصلاة والسلام في المؤمنين، هي غير شفاعته في المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في المؤمنين أن يدخلوا الجنة فيحد له حدا فيدخلهم الجنة. نعم، ويشفع قبل ذلك في أن يأذن الله عز وجل لفصل القضاء، فيأتي الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. نعم، أحسن الله إليكم. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد، فإذا أذن له شفع. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي هو أنه لا يملك شيئا إلا بعد أن يأذن الله له بأن يشفع، وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز طلب الشفاعة منه، لا يجوز أن تطلب الشفاعة منه. نعم، أحسن الله إليكم. السادسة من أسعد الناس بها؟ من قال لا إله إلا الله، أهل التوحيد، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله خالصا من طبيعة، من حقق التوحيد، من لقي الله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، فهذا من أهل الشفاعة. من لقي الله عز وجل خاليا من الشرك الأكبر ولا أصغر محققا للتوحيد، فهذا من أهل الشفاعة حتى وإن كان عنده بعض الكبائر، لكن المهم أنه يلقى الله جل جلاله ليس معه أي نوع من أنواع الشرك، لأن الشرك إذا مات الإنسان لا يغفر، إذا مات الإنسان قطع قبول التوبة، فلا يقبل توبة حتى وإذا غرغر فإنه لا تقبل منه التوبة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. حقيقتها كما تقدم أنها تفضل وإكرام يتفضل الله سبحانه وتعالى به ويكرم به عباده الشافعين ويظهر مكانتهم، ولذلك قال عز وجل عن نبينا عليه الصلاة والسلام: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، محمودا تذكر فيه ويكون لك فضل ومكان ففيه مزية، وهذا يدل على فضله عليه الصلاة والسلام وعلى مكانته عند ربه جل جلاله، فقد اصطفاه الله سبحانه وتعالى من بين العالمين أن يكون خاتم المرسلين، واصطفاه الله سبحانه وتعالى أن يكون له خليلا، ولذلك يكرمه الله سبحانه وتعالى أيما إكرام بهذه الشفاعة، وكذلك غيره ممن يشفع يتفضل عليهم تفضلا. ونعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذا الباب يعني هو الباب المكمل للأبواب الثلاثة الأولى. الباب الأول كما قلنا في إبطال والأدلة على بطلان شفاعة على عبادة كل من عبد من دون الله، سواء كانوا من الأولياء المقربين أو من غيرهم، ثم أتبعه ببطلان عبادة الملائكة، وهؤلاء من أعظم المعبودين من دون الله سبحانه وتعالى، ثم أتبعه بأنه ليس لهم شفاعة، كما قلنا كان قائلا قال: نحن لا نعبدهم إنما نستشفع بهم، كما قال يقول المشركون: إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، يعني أنهم يستشفعون بهم، عبادتهم ليست لأنهم هم يملكون جلب النفع ودفع الضر، وإنما لكونهم يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأبطل الشفاعة وبين أنها ملك لله عز وجل، وأنها لا يعني تطلب إلا منه سبحانه وتعالى. ثم أكد هذا بهذا الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين وإمام الأنبياء والموحدين لا يملك أن يهدي أقرب الناس إليه، فإذا كان كذلك فإن جميع يعني جميع التعلق بأي ولي من الأولياء تكون باطلة، تكون باطلة، فإذا بطلت شفاعة بطل أن سيد الأولياء أنه لا يملك عند الله سبحانه وتعالى أن يهدي أحدا أو أنه ينفع أحدا أو يدفع الضر عن أحد، بل إنه عليه الصلاة والسلام لم يملك أن يدفع عن نفسه الضر، فقد شجت فقد كسرت رباعيته وشج عليه الصلاة والسلام وأوذي وأخرج من مكة وطرد من الطائف وأوذي في قدميه وحصل له ما حصل من الأذى عليه الصلاة والسلام، فكل ذلك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يملك شيئا، بل إن اليهودية أعطته وأطعمته السم كما هو معلوم ومشهور، ومع ذلك لم يعلم عليه الصلاة والسلام بذلك، ولم يكن يعلم من الغيب شيئا إلا ما أعلمه ربه سبحانه وتعالى. وهذه الأمور من الحقائق الباهرة الواضحة التي دلت عليها النصوص الجلية، ومع ذلك نجد أن هؤلاء الغالين في النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون هذه النصوص لكنهم لا يعملون بها ولا يفقهونها ولا يؤمنون بها، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كله يدل على أن الأمر كله لله، أن الأمر بيد الله، وأن ليس هناك أحد غير الله يملك لك جلب نفع أو دفع ضر مهما على شأنه ومهما كانت مكانته ومهما كانت منزلته. فلا تتعلقن بأحد غير ربك جل جلاله، فهو جل جلاله الذي بيده كل شيء، الذي بيده ملك كل شيء. نعم، أحسن الله إليكم. قال الله عز وجل، أو قال المؤلف: باب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طبعا المؤلف هنا هذه الأبواب، الباب الأول والثاني من هذا الموضوع، وهذا الباب لم يعنون له عنوانا لكنه استدل بالآية وجعل الآية عنوانا، وعنوان الباب يفهم من الآية، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك هداية لأحد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك هداية لأحد. قال الله عز وجل: إنك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تهدي من أحببت. الهداية هنا المقصود بها هداية التوفيق، هداية التوفيق، ولكن الهداية الدلالة هداية التوفيق، أما هداية الدلالة وهداية البلاغ فهذه فعلها عليه الصلاة والسلام، لأن الهداية هدايتان، الهداية هدايتان، هداية توفيق ودلالة، وأما هداية يعني الإرشاد فهذه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل بعثه هادياً ومبشراً ونذيراً، هادياً أي دالاً إلى الخير، دالاً إلى الدين الصحيح، دالاً إلى الحق. أما كون فلان يقبل هذه الهداية أو لا يقبلها فهذا الأمر لله من قبل ومن بعد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، قال الله جل جلاله: لا تهدي من أحببت. وسبب نزول هذه الآية كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى أن أبا طالب مات على الشرك فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بذل كل الأسباب الذي يستطيعها في هدايته، إلا أنه لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يهديه، وفي ذلك لله سبحانه وتعالى حكمة هو يعلمها، والله جل جلاله مقدر الأقدار، وسبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وحكمه فوق كل حكم. قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن رد الهداية إليه سبحانه وتعالى، رد هداية التوفيق له جل جلاله، فلا موفق إلا هو ولا هادي إلا هو، ولذلك يجب أن تسأل الهداية منه سبحانه وتعالى. نحن كل يوم نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فإذا كان المؤمن الموحد بحاجة إلى طلب الهداية فكيف بغيره، فكيف بالمقصر؟ نحتاج حقيقة دائما أن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بطلب الهداية منه. نعم. أحسن الله إليكم. في الصحيح عن ابن مسيب رحمه الله تعالى عن أبيه قال: قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله في الصحيح، أي في الصحيحين، عن ابن المسيب، ابن المسيب وسعيد بن المسيب المخزومي القرشي من سادات التابعين وكبرائهم، وهو من الفقهاء السبعة المعروفين، ومراسيله تعتبر من أصح المراسيل بإجماع أهل العلم. وهذا الحديث أرسله، ولذلك ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وأيضا كونه في الصحيحين يدل على صحة الاستدلال به. قال عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما حضرت أبا طالب الوفاة، هنا يعني يحتمل أن ابن المسيب حضر مع الاثنين، ويحتمل أنه لم يحضر ونقل عن أبيه. لما حضرت أبا طالب الوفاة أي نزل به الموت، لما نزل به الموت جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس وخصوصا الأقربين، فكان عليه الصلاة والسلام أحرص ما يكون على هداية الخلق، ولذلك الله عز وجل قال له في لما كان شديد الحرص قال له: يعني لا تذهب نفسك حسرات عليهم، وقال له: إنك لا تهدي من أحببت، فأمره بالبلاغ، وأما التوفيق وهو في يد الله سبحانه وتعالى. وعنده عبد الله ابن أمية وأبو جهل، عنده عبد الله، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله. وقوله يا عم هنا فيها أيضا أن الإنسان يقول لعمه ولمن هو أكبر منه ويحترمه ويرفع، حتى وإن كان يعني هذا حاله، قال: يا عم قل لا إله إلا الله. ويدل أيضا على أن المشركين كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله: كلمة أحاج بها لك عند الله، أحاج لك بها عند الله سبحانه وتعالى، ولو قال لا إله إلا الله ومات عليه لنفعته كما نفعت ذلك اليهودي الذي قال له أبوه: أطع عبد أبا القاسم، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، ولو قالها أبو طالب لكان من أهل الجنة، لكن لله سبحانه وتعالى في ذلك حكم. فقال له، أي قال له هؤلاء الذين عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قولهم أترغب أي أتترك ملة عبد المطلب، وهذا تذكير بالأسلاف والأجداد والعادات والتقاليد التي كان عليها الآباء، وهذه الفتنة، أعني تقليد الآباء، هو من أهم الفتن التي جعلت كثير من أقوام الرسل لا يؤمنون بأقوامهم، وذلك لا يؤمنون برسلهم، وذلك كان كثير منهم يقولون: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثار مقتدون، فلا يتبعون ولا ينقادون تبعا لآبائهم. وما زال في الناس حب اتباع الآباء والأجداد والعادات والتقاليد والمجتمعات، ويقدمون هذه الأمور على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى أمر الله جل جلاله، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي عاد عليه القول، فقال له: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد عليه، أي أترغب، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يدل على يعني أن الإنسان ينبغي أن يختار القرناء، إن القرناء من أشد الناس تأثيرا في صاحبهما، يختار له قرين صالح، ولأن القرين السيء قد يودي به، كما قال الله عز وجل في سورة الصافات عن ذلك الرجل، قال: إنه كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت: الله إن كنت لتردي. فقد يكون الصديق سبب للضلال والعياذ بالله. فهؤلاء كان يعني سوءا على أبي طالب، ولم يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع عنه ذلك، لكن إرادة الله ماضية. وقوله هو عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، أصله أن أبا طالب قال أنا، لكن الراوي يعني أعرض عن هذه اللفظة لقباحتها وشناعتها، فيعني أبدلها بضمير الغائب، قال: وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وهذا أيضا من شفقته عليه الصلاة والسلام وحرصه على هداية أمته وهداية الأقربين وهداية عمه عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: لأستغفرن لك، وعلق ذلك بالنهي، ولعله عليه الصلاة والسلام أدرك أن الاستغفار للمشركين أنه لا ينفع. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنه الحق. فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له، وكف عن الاستغفار له. وقد يرد على ذلك زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقبر أمه، قد برره عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه قال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فزار قبر أمي وبكى عليه الصلاة والسلام. وهذه فيها حقيقة عبرة عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر، وهو الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، لم يستطع أن يعني يهدي عمه، وأبواه ماتا كافرين، وفي ذلك يعني قدوة له عليه الصلاة والسلام، حيث أن الإنسان يعني إذا رأى حاله عليه الصلاة والسلام ورأى حاله هو أعني الإنسان، فإنه يعني قد يجد في ذلك يعني تهوينا لما يقع عليه من الفتن والمعاصي أو من الفتن والمصائب، وقد أحيانا يكون له أحدا من الأقربين على غير هدى، فلا تذهب نفسه عليهم حسرات. فنوح عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يهدي ابنه، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يعني يعرف أن الهداية بيد الله جل جلاله، فيسأله أن يهدي نفسه ويهدي من أحب. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي، نعم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن دلت هذه النصوص على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، وبالتالي فإن عبادته باطلة، والغلو فيه بطلب الشفاعة أو طلب التوسل بذاته أو بجاهه أو بمكانته أو بمنزلته أو غير ذلك من أنواع الغلو، أنه باطل بدلالة هذه النصوص. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية. يعني قد يرد استغفار الخليل عليه الصلاة والسلام لأبيه، وقد ذكر الله عز وجل تبرير ذلك، قال: ما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة، ما كان استغفار إبراهيم إلا لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه، وكانت مجرد موعدة، ولكن الله عز وجل لم يقبل يعني استغفاره له. وقد جاء في الصحيح أن الخليل عليه الصلاة والسلام إبراهيم يلقى أباه يوم القيامة فيريد أن يشفع له، إلا أن الله سبحانه وتعالى يقال له انظر، يقول: يا ربي أبي أبي، فيقال له انظر إلى كذا، فإذا نظر يعني بدل الله وحول الله عز وجل أباه إلى وعل، ثم يؤمر به ويلقى في النار والعياذ بالله، إكراما للخليل عليه الصلاة والسلام حتى لا يرى أباه وهو يلقى في النار. أحسن الله إليكم. هذين خليلي الذي اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لا يملكان لأبويهما شيء، فكيف بمن دونهما؟ وهذه حقيقة من يعني أوضح وأجلى الأدلة، وسياق المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأدلة يدل على يعني كمال فهمه رحمه الله تعالى وحسن ترتيبه، وفيها حجة دامغة لمن ألقى القلب لمن ألقى السمع وهو شهيد. نعم. أحسن الله إليكم. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. يعني قوله مسألة كبيرة، لأن كثير من الناس يقول لا إله إلا الله لكن ما تنفعه، يقول لا إله إلا الله ويعمل بما يخالفها، صلى الله السلام والعافية. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يعني المتأخرين الذين يقولون لا إله إلا الله يشركون مع الله سبحانه وتعالى ويدعون غير الله، وقل نحن لا نخالف لا إله إلا الله، فهم لم يفهموا معنى لا إله إلا الله، وذلك كانوا في زمن الشيخ رحمه الله تعالى كان يدعوهم فيستغربون من أين هذا الكلام الذي يقوله. نعم. أحسن الله إليكم. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم مبالغته في إسلام عمه. يعني كان حريصا أيما الحرص لمكانة عمه ولنصرته له، وأيضا حوصر معه في الشعب 3 سنوات. نعم. أحسن الله إليكم. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. نعم. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. نعم. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. نعم. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. تقدم الكلام على هذا. نعم. العاشرة شهبة العاشرة شبهة للمبطلين في ذلك الاستدلال أبي جهل بذلك. الاستدلال الجاهلية بذلك أنا عندي. نعم. يعني أن أهل الجاهلية كانوا يستدلون بالآباء والأجداد. وهذه شبهة. نعم. أحسن الله إليكم. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. لأنه لو قالها لو قال لا إله إلا الله نفعته، لكن يعني أمر الله ماض. أحسن الله. نعم. أحسن الله إليكم. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوا إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. يعني التأمل في كثير من يعني يقول في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن يعني هذه القصة قد تعظم عند البعض، وكيف يكون أو تقولون إن أبا طالب مات غير مسلم؟ قال: لأن في القصة أنهم لم يجادلوا إلا بها، أو لم يجادلوا إلا بلا إله إلا الله، مع مبالغته صلى الله عليه وسلم ببيانها وأن يقولها، ولو قالها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كما هو معلوم لو قالها لنفعته، لأنه يعرف حقيقتها وما دلت عليه، وذلك امتنع من قولها. قال: فلأجل عظمها ووضوحها عند المشركين اقتصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها، فلا حجة لمن يقول إننا نقول لا إله إلا الله وأنها تكفي، هؤلاء لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. أما كفار قريش فكانت تكفيهم، لأنهم كانوا يعرفون معناها بدليل أن الله عز وجل قال عنهم كأنهم إذا كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وأيضا كانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فكان إذا قيل لهم لا إله إلا الله يقولون هذا، إذن هم يعرفون معناها، ولو كان المجرد القول قولا فقط باللسان لقالوها من أول وهلة، لكن يعرفون ما يترتب على ذلك. ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى أن كثير من الناس يقول لا إله إلا الله ولا يفهمها ولا يدري معناها، بل تجده يعبد غير الله سبحانه وتعالى، يطوف بقبر أو يسأل وليا أو يستغيث به أو يستشفع به أو يستجير به، وغير ذلك مما بلي به المسلمون في الأزمنة المتأخرة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين ويصحح لهم دينهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا يعني موضوع آخر، يعني انتقل الكلام عليه الشيخ رحمه الله تعالى بعدما ذكر الأدلة الدالة على بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى، كأن قائلا يقول هذه الأدلة واضحة وجلية وبينة، طيب لماذا نجد أن الناس عبدوا غير الله سبحانه وتعالى؟ فذكر أسبابا من أهمها الغلو في الصالحين، وذكر من ذلك أيضا العكوف عند قبور الأولياء والصالحين كما في الباب الذي بعده، وأيضا ذكر أن الغلو في الصالحين كان من أهم أسباب عبادة الله عز وجل، وضرب مثالا أو أمثلة بوقوع الشرك في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، حيث كان غلوهم في الصالحين، فذكر ثلاثة أبواب في أهم أسباب وقوع الشرك، وهو الغلو في الصالحين. ثم بعد ذلك ذكر أو ختم هذه الموضوعات ببابين سيأتي ذكرهما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو والصالحين. باب ما جاء كما تقدم من الوعيد أو من الأدلة أو من النصوص أو من التحذير، كل ذلك جائز، أن سبب كفر بني آدم، السبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، ما يتوصل به إلى غيره. كفر بني آدم وتركهم دينهم، ليس من شرط ترك الدين أن الإنسان يترك كل الدين، لكنه قد يقع فيما يناقضه، وهذا يسمى تركا. قال: هو الغلو في الصالحين. والغلو يعني معلوم، لأن الغلو قد يكون بالتجاوز، أو قد يقال هو ما تجاوز به العبد حده، أو تجاوز ما حده الله سبحانه وتعالى أو حده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو نقول إن الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول أو الاعتقاد، التفريط في بالتعظيم سواء كان قولا أو اعتقادا أو فعلا. وأحيانا قد يكون من الغلو، أو قد يشابه الغلو الجفاء، وهو عدم الاتباع وعدم تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كله يشمل هذا المعنى. في الصالحين خص الصالحين لأنهم هم الغالب، وإلا لو غلا في حجر أو شجر فإن هذا له نفس الحكم. وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الخطاب هنا وللنداء لأهل الكتاب، والنداء لأهل الكتاب والخطاب لهم هو خطاب لنا، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، واليهود والنصارى هنا وقع منهم إفراط وتفريط، فاليهود قد فرطوا في حق الأنبياء وفي اتباعهم، فيعني عرفوا ما جاءوا به حق المعرفة لكنهم لم يعملوا بما جاءوا به، ولذلك كانوا يقتلونهم ويغلون فيهم ويسبونهم ويشتمونهم ويلعنونهم ويصفونهم بأوصاف قبيحة يستحي الإنسان أن يذكرها عن يعني عامة الخلق، فضلا عن أن يذكرها عن الأنبياء. ولذلك تجد يعني كتبهم مليئة بالسب والطعن في الأنبياء، شيء يعني لا يعني يستسيغ المؤمن أن ينقله أو يقوله فضلا عن أن يعتقده. يا أهل الكتاب، وكذلك النصارى، النصارى غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام غلوا مفرطا حتى أنزلوه منزلة الألوهية كما هو معلوم، فهنا الأمر بأن لا نتبع لا سنة هؤلاء ولا سنة هؤلاء المفرطين ولا الغالين. لا تغلوا في دينكم، ولا والغلو هنا خصه في الدين، لكن العادات والتقاليد يعني هل تدخل في هذا المعنى؟ الغالب أن العادات والتقاليد والأمور المباحة لا يذم شرعا فعلها، لكنها قد تكون مذمومة بالعادة، إلا أن تكون فيها يعني اعتداء على دين الله عز وجل، يعني مثل قضية الإسراف عموما ورد في الشرع ذمه، فهو نوع من الغلو في المآكل أو المشارب أو غيرها من ما يحتاجه الإنسان أو ما يفعل الإنسان، لكن المقصود هنا الغلو في الأشخاص، الغلو في الدين. قال لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، أي لا تقولوا إلا ما هو حق، والحق هنا هو أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الإله المعبود، وهو الذي يجب أن يوحد ويجب أن يسلم له لا لغيره. نعم، أحسن الله. طبعا دلالة الآية واضحة، فإن فيها التصريح والأمر بالنهي عن الغلو، والأمر بعدم اتباع أهل الكتاب بل ومخالفتهم، وأن يكون إنسان وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، لا يغلو ولا يفرط. أحسن الله إليكم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه الأسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا، ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك نسي العلم عبدت. قوله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، المقصود بالصحيح هنا صحيح البخاري، في قول الله سبحانه وتعالى، أي في ذكر تفسير قول الله سبحانه وتعالى لا تذرن آلهتكم. نعم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. نعم، هذه الآية ذكر فيها أصنام المشركين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وهي كانت يعني أصنام قوم نوح، ويقال أنها هي التي عبدها كفار قريش، كما جاء أن كما جاء قول أنها جلبت إلى مكة، فقد كان أحدهم له رؤي من الجن، فأتاه آت فقال ائت جدة تجد أصناما معدة، فخذها ولا تخف وادعو إليها العرب تجب. فيقال أنه أتى بها إلى الناس في الحج وأمرهم بعبادتها فعبدت من دون الله. هذا يعني قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه رآه في النار يجر قصبه عمرو بن لحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من سيب السوائب وأول من بدل دين إبراهيم، لأن العرب كانوا على دين الخليل عليه الصلاة والسلام، وكان عمرو بن لحي سيدا في مكة أو في قريش، كان سيدا في مكة، فجاء بهذه الأصنام. قيل أنه جاء بها من الشام، لما ذهب إلى الشام استحسنها فجلبها، وقيل أنه جاء أن البحر لفظها فأخذها ونظفها وطيبها وأمر بعبادتها فعبدت من دون الله عز وجل. فهو أول من غير دين الله سبحانه وتعالى الذي كان عليه العرب والناس تبعا لأئمتهم. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أي ماتوا أوحى الشيطان. طبعا الشيطان يسمى وسوسته، يصح أن تسمى وسوسته وحيا، لكنه ليس من الوحي المعروف، وإنما مقصود هنا الوسوسة أنه وسوس إليهم الشيطان. والشيطان لا يأتي ولم يأتي لهم مباشرة ولم يقل لهم يعني اعبدوا هذه الأصنام أو اعبدوا هؤلاء الأشخاص، وإنما أتاهم أولا بتعظيمهم شيئا فشيئا إلى أن عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. أوحى إليهم الشيطان أن ينصبوا إلى مجالسهم أصناما أنصابا، مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، نصب هو كل ما أقيم، وكانوا قد صوروا هؤلاء الأشخاص على تصاوير يريدون أن يتذكروا عبادتهم وما كانوا عليه من العبادة لله سبحانه وتعالى. ثم لما مات هؤلاء وجاء غيرهم ظنوا أنهم إنما نصبوها بوسوسة الشيطان، أنهم نصبوها لعبادتها فعبدت من دون الله عز وجل، ولذلك حرمت التصاوير. قال وسموها بأسمائهم ففعلوا، ليس بالضرورة أن يكون كلهم فعلوا، لكن أحيانا قد يفعل بعضهم ويطلق العمل على الكل، خصوصا إذا كان الجميع راض بهذا العمل ولم ينكر، فإنه يصح نسبة العمل إلى الجميع. ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم. وهذا يدل على أن الشرك إنما ينتشر والضلال إنما ينتشر إذا فقد العلم. ومن هنا حقيقة ينبغي على طلبة العلم الحرص، كل الحرص على التعلم والصبر والجد والمجاهدة، لأن العلم حقيقي يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جد ومجاهدة ومثابرة وإتباع الليل بالنهار طلبا للعلم الشرعي. ويكفي في ذلك يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل هذا من أعظم العبادات والقربات إلى الله جل جلاله، مما يدفع طلبة العلم إلى المثابرة في تعليم العلم وفي بيانه للناس، فالناس بأحوج ما يكون إلى العلم الشرعي. وأما العلم الدنيا فإن الناس أصلا حريصين على أمورهم الدنيا أحرص من أي شخص آخر، ولذلك حاجتهم هنا مقضية. أما يعني العلم الشرعي إنه يعني اضمحل، وخصوصا كلما تقادم العهد فإن العلم يضمحل، وإذا وكلما ضعف العلم كلما ارتفع مثله من الجهل، لذلك في آخر الزمان يعم الجهل حتى لا يعبد الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. نعم، قول ابن القيم رحمه الله تعالى هنا كان المؤلف رحمه الله تعالى يستشهد به على تفسير ما سبق، يقول قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم، تأييدا لما نقله عن ابن عباس رضي الله عنه، ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدت. وهذا يدل على نفس الشيطان وكذلك أتباعه، فإنهم قد يخططون تخطيطا بعيدا إلى أمد بعيد، وهذا يدل على أن حقيقة أن المؤمنين أولى بأن يكونوا يعني أهل رأي وأهل يعني قدرة وصبر ومصابرة، إن نجد أهل الباطل يعني يصبرون على باطلهم أيما صبر، بينما أهل الحق أحيانا يعني الإنسان إذا ما وجد في حلق العلم من يعينه قد يتوانى ويترك، وأحيانا قد يعني لا يقيم ولا يعلم الناس لأنه يقول لا أجد أحدا ممن يستمع إلى درسي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في بداية أمره لم يتبعه إلا رجل أو رجلان، ثم يعني كثر الناس شيئا فشيئا. وكذلك الحق لا يقبل مباشرة، إنما يعني يتوارد عليه الناس شيئا فشيئا فينبغي. وكذلك الأنبياء، حتى أن بعض الأنبياء كما تقدم يأتي معه الرجل والرجلان، بعضهم يأتي ليس معه الرجل، فالواجب ليس معه أحد. فالواجب حقيقة على طلبة العلم على وجه الخصوص والدعاة أن يكثفوا جهودهم في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي بث العلم الشرعي الذي مبني على التأصيل الشرعي، مبني على قال الله وقال رسوله، فيحدثونهم بقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس تقبل. نعم، أحسن الله إليكم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. هذا الحديث أيضا سيأتي الكلام عليه، لكن ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لأن النبي ذكره لي لبيان أن من سبب من أسباب الشرك والغلو في الصالحين، ومن أعظم ما يغلى فيه الأولياء، ومن أعظم الأولياء نبينا عليه الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني. الإطراء هو المدح الزائد أو المدح بغير حق. الإطراء هو المدح الذي بغير حق، ولذلك جاءه لما جاءه أولئك القوم فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد الله ورسوله. وإطراء النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون بالقول، وذلك بأن يمدح مدحا مبالغا فيه أو يوصف بصفات الإلهية كما في بعض القصائد، أو قد يكون إطراء بالاعتقاد بأن يعتقد أنه يعني له شيء من خصائص الإلهية، أو أنه يعني أو يتوجه إليه بشيء من أنواع العبادات، أو قد يكون أحيانا إطراء بالعمل، فيشمل هذا كله. وأحيانا قد يكون بالاعتقاد بأن يدعي أنه يعلم الغيب، أو يدعي أنه له شيء من التصرف في الكون، أو أنه يملك الشفاعة كما يقول بعضهم، ويظنون أن له شيء من خصائص الربوبية، حتى أنهم يعني وصلوا إلى هذا الحد. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. تقدم الكلام على هذه اللفظة في الأبواب السابقة، وهو أن هذه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن منزلة العبودية أشرف من منازل الصالحين، وأضاف إلى ذلك الرسالة، فتبين هذا مكانته عليه الصلاة والسلام، وأنه بين هذا وهذا. نعم. وفيه أيضا الرد على أهل الإفراط وأهل التفريط، فكما تقدم أن كون عبد رد على أهل الغلو، ورسوله رد على أهل التفريط. أحسن الله إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى بدون أن يعزوه، وهو قد أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى وغيره. إياكم والغلو، إياكم للتحذير، ثم قال السبب في النهي عن الغلو، قال إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، ولذلك كانت سبب يعني كل عبادة عبدت من دون الله عز وجل فسببها الغلو. والإنسان إذا عرف السبب استطاع أن يجتنب الأمر أو المسبب. نعم أحسن المسلم. نعم أحسن. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. هلك المتنطعون، المتنطع هو المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه، وقد يكون أحيانا من بعض طلبة العلم يتعمق في بعض المسائل التي قد تؤدي به إلى الشك أو إلى الحيرة، خصوصا إذا بحث في بعض المسائل التي لا دليل عليها على طريقة المتكلمين أو غيرهم، وقد يكون التعمق بالخوض فيما لا يعني الإنسان، وهذا كثير عند بعض عند كثير من الناس، يعني يريد أن يصل إلى كل شيء فيسأل عنه وتكون أسئلته كثيرة فيما لا يعنيه. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ أن ترك ما لا يعنيه، إذا كان الشيء لا يعنيك فلا تسأل عنه ولا تتنطع في البحث عنه والتكلف في الوصول إليه. وأحيانا يكون من التنطع أن يحاول أن يفهم الحكم التي قد لا يصل ولا يبلغ إليها عقله وليس عليها دليل. وكذلك من التنطع أحيانا يكون التنطع بالأعمال بأن يمتنع عن بعض المباحات، مثل ما امتنع بعضهم عن أكل اللحم والخبز والزواج وغير ذلك، فهذا كله من التنطع. فالتنطع يعني بابه واسع، والمقصود أن كل متكلف في شيء متعمق في حصوله سواء كان قولا أو كان فعلا أو كان اعتقادا فإنه داخل تحت التنطع. قال هلك المتنطعون، وهذا فيها أيضا بيان لأن المؤمن يجب أن يكون وسطا بين الإفراط والتفريط، والله أعلم. وفيه أيضا تحذير من الغلو، وهو مقصود المؤلف رحمه الله تعالى في سياق من سياقه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. وهذا مقصود المؤلف رحمه الله تعالى من سياق هذه الثلاثة أبواب التي ذكرناها ونحن في أول باب منها، أنه أراد أن يبين في ذلك يعني غربة الإسلام ويعني قلة أهله، وأن الله عز وجل يقلب القلوب كيف يشاء فيزيد ذلك المؤمن إيماناً ويزيد الموحد تمسكاً بالتوحيد، وأيضاً أراد فيه بيان أسباب الشرك والله أعلم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. وإذا كان كذلك فإنه يعني ينبغي للمؤمن أن يكون أشد حذراً، أنه أولئك يعني وقعوا فيه فلا يقع فيما وقع فيه الأقدمون، لأن شبهة متابعة الأولين التي تتكرر وتتجدد. نعم أحسن الله إليك. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك، مع معرفة أن الله أرسلهم. نعم. الرابعة قول البدع قبول. قبول البدع. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. قبول البدع تلاحظون أنه كثير، يعني الناس تجدهم عند البدع لكن لا تجدهم عند السنة، مع أن الشرائع تردها، وهذا من يعني من العجب. أحسن الله إليك. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. وسبب الضلال هو مزج الحق بالباطل، وإذا قال عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقال لا تلبسوا الحق بالباطل. الحق إذا لبس بالباطل قبل، لكن لو كان الباطل محضا لا يقبل. أحسن الله إليك. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. نعم. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. هذا نسأل الله. الشيخ يقول جبلة الآدمي يعني أنه طبع على هذا، وهذا مبني على محبته للشهوات، ويعني يكون الطاعات ثقيلة عليه مكروهة فيميل إلى الشهوات، ولذلك ينقص الحق في قلبه. نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليك. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. نعم، البدعة تتجدد، وذلك لا تجد أن البدعة الكبيرة تنشأ هكذا، وإنما تتوارد، تنشأ البدعة الصغيرة ثم يعني تتولد إلى بدعة أكبر ثم أكبر ثم أكبر، ولذلك لو تتبعت البدع لوجدت أنها تتوالد وتنمو، وكل بدعة تدعو إلى بدعة أخرى، وكذلك المعاصي، كل معصية تدعو إلى معصية أخرى. أحسن الله إليك. التاسعة معرفة الشياطين بما تؤول إليه البدع، ولو حسن قصد الفاعل. يعني نعم، تقدم يعني مثل هذا. نعم. العاشرة معرفة القواعد الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما تؤول إليه. الحادية عشر مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. يعني وسيلة إلى الشرك. نعم. الثانية عشر معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالها. لأن يعني وسيلة أيضا مثل العكوف على القبور. نعم. والتصاوير كلها وسيلة إلى الشرك. أحسن الله إليك. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. يقصد قصة قوم نوح. أحسن الله عليك. الرابعة عشر وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل عبادات وأفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. طبعا الشيخ يصف يعني هؤلاء، ليس بالضرورة يكون هم قالوا ذلك وتبين لهم أن هذا حال قوم نوح فاتبعوه، وهذا يعني ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر عملوا، لا، وإنما يقصد أن المآل والذي آلوا إليه وصل إلى هذا المعنى. يعني هذا من لوازم فعلهم، ليس هذا فعلهم، يعني ليس أنهم قالوا هذا بألسنة، لكن الفعل وقع منهم. نعم. أحسن الله إليك. الخامسة عشر التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. نعم. السادسة عشر المشركين صرحوا أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. نعم. السادسة عشر ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. نعم. التاسعة عشر البيان. ينبغي دائما الإنسان يعرف مقاصد الشخص الذي يتكلم ويتحدث ويعمل بمقصده، خصوصا إذا كان النص يعلم مقصده ومراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل بمراده هو ويؤول النصوص على ما يريد. أحسن الله إليك. السابعة عشر البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين. لأن ابن مريم عليه الصلاة والسلام غلى فيه النصارى ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فبين هذا، وأيضا علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستغلو مثل ما غلى النصارى في ابن مريم، تغلو فيه، ومع ذلك وليجري ذلك بين شد البيان. أحسن الله إليك. الثامنة عشر نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. نعم. التاسعة عشر التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. يقصد وجود العلم ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء، وهذا من أسباب فقد العلم موت العلماء، وهذا يكون في آخر الزمان، وفي هذا الزمان يعني قل العلماء ومات كثير من العلماء الذين يعول عليهم، لذلك حقيقة نحتاج أن الأمة تنفر إلى أن توجد علماء يعني يحتاج إليهم الناس، إن الناس بلا علماء يضلون ويكونون مثل الغنم في الليلة الشاتية الممطرة بلا راع، نسأل الله السلامة وعن نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وبكل مسلم ومسلمة وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح ويجعلنا من أهل الإخلاص وأهل التوحيد وأن يميتنا على لا إله إلا الله إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.